السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين بكتابه الترغيب والترهيب، قال: الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وتكلم فيه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. رواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ورواه النسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم وغيره. نعم، خلاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. العدل قامت عليه السماوات والأرض، فالله عدل يحب العدل ويحب المقسطين يعني العادلين، ولا يحب الظالمين، وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. والعدل واجب بين العباد في كل شيء، في الأحكام: وإذا قلتم فاعدلوا، حتى بالكلام. الخصمين عند القاضي يجب أن يعدل بينهم حتى في الكلام، ما ينهار هذا ويشدد عليه ويلين الكلام مع الثاني. وكذلك العدل بين الأولاد: واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أن أحد الصحابة وهب ابنه هبة ولم يعط الآخرين، وجاء ليشهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله: هل أعطيت أولادك وكلهم مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني، فإني لا أشهد على جو. وفي رواية قال: أشهد على ذلك غيري. هذا من باب الوعيد، ليس معناه أن لا شهد على غيره يجوز. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي حق الزوجات كذلك، يجب أن يعدل بينه في القسم، ما يبيت عند هذه ليلة والثانية ليلتين، أو يعطي هذه شيئا لم يعطي الأخرى، أو يعطي هذه شيئا من نوع جيد وهذا رديء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وسمعنا الأحاديث أن الإنسان إذا كان له أكثر من زوجة ومال إلى واحدة دون الأخرى يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل تشهيرا به وبجوره وعدم عدله. والعدل بالشيء الذي يستطيعه الإنسان وبإمكانه من عطاء أو مبيت أو انبساط في الكلام ما يكون قاسي على هذه ولين مع هذه. أما محبة القلوب أو رغبة النكاح يعني الوطء هذا لا يؤاخذ به بشرط أن لا يهجر الأخرى يتركها معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة لا بد أن يعفها ويحصنها. أما كون يرغب بهذه أكثر جماعا هذا لا يؤاخذ به. أو محبة القلب لأنه ما يملك قلبه. والله عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الخلق كان يقسم بين نسائه ويعدل بينهن ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني أنه يعدل بما يستطيع لكن محبة القلوب ما يملكها الإنسان. قد يحب زوجة دون الأخرى أكثر. ولا شك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة قال من الرجال قال أبوها. هذا ما في شك. لكن الله عز وجل يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والعدل كما سمعنا الحديث إن المقسطين على منابر يعني المقسطين العادلين في أحكامهم وبين أهلهم وبين خصومهم وفي رعيتهم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين عز وجل. المهم ألا تجور لا تظلم كن ميزان قسط عدل فإن الله عز وجل عدل يحب العدل في الكلام في القسم يعني مثل هذه ليلة وهذه ليلة في العطاء هذا هو الواجب في العدل. أما ما لا يملكه الإنسان فهذا لا يؤاخذ الله عليه. لكن كما ذكر الله عز وجل فلا تذروها كالمعلقة. إذن فعلينا أن نتق الله وأن نحاسب أنفسنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر من تزوج ثيبا وعنده نساء من قبلها أن يقيم عندها 3 ليال ثم يقسم بين النساء. وإن تزوج بكرا وعنده نساء أقام عندها 7 ثم قسم. فهذا من باب العدل لأن البكر غريبة والزواج عليها غريب والزوج عليها غريب يحتاج إلى تأليف وإلى تعارف أكثر فيقيم عندها 7 ليال متوالية ثم يقسم يعدل يدور بين نساء. أما الثيب لأنها قد عرفت الأزواج وما يجب لهم وما يجب عليهم ونحو ذلك فلذلك كفى أن يبيت عندها 3 متوالية كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإنه لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها 3 ثم قال إن شئت سبعت لك يعني أقبت عندك 7 فإن سبعت لك سبعت لنسائي لأنها ليس لها حق إلا 3 ليال. ولا شك أنه ما فيه من الخلق أعدل من محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال له الخبيث الخارجي اقسم يا اعدل يا محمد، قال ويحك أو قال ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فالعدل إذن في جميع الأمور واجب، سواء القاضي والمسؤول، أي مسؤول يجب أن يعدل بين رعيته وبين الناس الذين تبعه، ما يلين مع بعضهم ويتراخى ويشد على الآخرين. وكذلك القاضي أمر أن يعدل بين الخصمين في كل شيء، حتى في المجلس، ما يصل واحد عن يمينه والثاني أمامه، أو واحد في الظل والثاني في الشمس، أو واحد واقف والثاني جالس، لا، يجب أن يعدل. فلذلك المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب وجوب العدل بين النساء، لأن الأحاديث واردة في ذلك، ولأن بعض الناس قد يسيء المعاملة إذا كان لا يحبها كثير، جنبها يبيت عند غيرها أكثر، لا، هذا لا يحل ولا يجوز. جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين، إن زوجي كثير الصيام كثير الصلاة أثنت عليه خيرا. فقال جزاك الله خيرا أنك ذكرت زوجك بخير وأثنيت عليه. فلما ولت كان عنده رجل، قال يا أمير المؤمنين ما جاءت تثني على زوجها، جاءت تشتكيه. قال كيف؟ قال نعم، إنها تقول إنه كثير الصيام كثير الصلاة، أنه ما يبيت عندها ولا يلتفت إليها لا في ليل ولا في نهار، في عبادة دائم. فقال ردوها علي. فلما جاءت قال ماذا قلتي؟ قالت نفس الكلام الذي قالت، إن زوجها كثير الصيام كثير الصلاة، ينام يعني يبيت قائما ويصبح صائما. فقال ادعو زوجها. فلما جاء زوجها وعرفوا أن هذه طريقته، قال عمر رضي الله عنه لهذا الرجل الذي نبهه أنها ما جاءت إلا مشتكية ما جاءت مثنية، قال احكم بينهم، أنت الذي عرفت مشكلتهم احكم بينهم. فقال يا أمير المؤمنين نفرض أنه رجل له 4 نساء كل واحدة يبيت عندها ليلة، إذن يبيت عندها 1 من 4 ليالي 3 ليالي نتركه كما يريد، صلي ينام كيفه، لأنه لو كان عنده 4 نساء ليس لكل واحدة إلا ليلة، فنفرض إذن أن عنده 4 نساء ما دام أنه كثير القيام يريد أن يفني ليله بالقيام ما نعترض عليه. لكن كما قال سلمان رضي الله عنه لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنه، إن لربك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. لأنه رآه لما جاء سلمان يزور أبا الدرداء، وكان أبو الدرداء أخ لسلمان بالمؤاخاة الدينية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، لأنه قد آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل أبا الدرداء أخا لسلمان. فجاء سلمان يزور أخاه أبا الدرداء رضي الله عن الجميع، فراى زوجته متبذله يعني غير مهتمه بنفسها، قال ما لك يا ام الدرداء، يعني ليس هذا شأن المراه التي عندها زوج تريد ان تجذبه لنفسها وترغبه وتجعله يقبل عليها ولا ينفر عنها الى غيرها. قالت يا سلمان ان اخاك ليس الينا في شيء، مشغول ليله قائم ونهاره صائم. فجلس ابو الدرداء سلمان رضي الله عنه، فجاءه ابو الدرداء بالغداء وضعه بين يديه ثم تنحى قال اقرب كل، قال انا صائم، قال لا انا ما اكل حتى تاكل. فجبر لخاطره يعرف السنه، ما يعاندوا رضي الله عنهم كلهم صحابه، يعرف السنه ان جبر خاطر اخيك من السنه، فاقترب وسمى الله وأكل، أفطر من أجل تطيب وجبر لخاطر سلمان. جاء الليل وضع له فراشه وذهب. أين؟ قال أصلي، قال لا نم نم عندي. نام قليل ثم قام، وين؟ قال أصلي، قال لا نم. حتى جاء الوقت المناسب لقيام الليل، آخر الليل الشهادة، ساعة المشهودة، قال الآن قم نصلي. فلما أصبحوا قال إن لربك عليك حق ولزوجك عليك حق، يعني زوجتك، ولضيفك عليك حق ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم ذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقص عليه الخبر. قال صدق سلمان يا أبا الدرداء، صدق، هذا من باب العدل، إن الإنسان هذه المرأة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء خيرا، فإنكم أخذتهن بأمانة الله واستحلون أنتم فروجهن بكلمة الله. والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف الجور والظلم والميل إلى إحداهن دون الأخرى واحتقارها وإهانتها. اتقوا الله في أهليكم وما وليتم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم حتى بالكلام، وإذا قلتم فاعدلوا، إذن فالله عدل يحب العدل. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ملك عادل مقصد. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم، وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة راوي الحديث: بدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار ويعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم. رواه مسلم والترمذي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. رواه البخاري ومسلم في حديث طويل. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. رواه الطبراني بإسناد حسن وفي الصحيحين وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن حزام. وتقدم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه ابن حبان في صحيحه، وفي رواية: تصدق بدل أنفق في الكل. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان يخرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة. رواه الطبراني في الأوسط، وشواهده كثيرة. هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يبسط يده ويمدها للإحسان والإنفاق على أهله ومن تحت يده، فالأقربون حق بالمعروف. أفضل دينار تصدق به الإنسان ما أنفقه على أهله. لا تذهب تعطي الناس وتضيع أهلك، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وأولاهم زوجتك ومن تحت يدك من الأولاد، تتركهم عالة على الناس وأنت غني تنفق على غيرهم، أو تشح وتكنز المال بعضه على بعض حتى إذا ورثوه ربما أنهم لا يدعون لك، سدده وقاربه لا تجعل يدك مغلودة إلى عنقه فلا تبسطها كل البسط، توسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإنسان يؤجر حتى ما ينفقه على أهله وعلى زوجته، كما سمع حديث سعد لما قال له عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله حتى ما تضع في يعني في فم امرأتك يعني من الطعام إلا أجرت عليها. يعني ينبغي لنا ألا ننسى عندما ننفقه عليهم يكون لنا فيها أجر يحتسبنا ذلك عند الله. فلذلك لا ينبغي لنا أن ننفق شيء محرم نسليهم به أو نتحفهم به وهو محرم، فإن المال مال الله، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. نعم أنفق عليهم بالحلال، أعطهم الأشياء التي تنفعهم وتسرهم حلال، أما تعطيهم محرمات تسليهم بها ويقضون أوقاتهم عليها فأنت مأزور، لأنك ستسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، مسؤول عنه. ثم إن الإنسان إذا خلف أولادا صالحين أنفق عليهم حلال رباهم على ذلك رباهم على الإسلام يكون ذخرا له يوم القيامة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. إذا ربيتهم على الإسلام أنفقت عليهم حلال لم تغذيهم بالحرام نشأوا إن شاء الله قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة، يبرون بك ما دمت حي ولا ينسونك إذا مت، وإلا والعياذ بالله قد يكون وبالا عليك إذا أنفقت عليهم حرام أو بخلت عليهم. أولادك وزوجتك ومن تحت يدك ومن هو بحاجة إليك من أبوين أو أخوان أو أعمام، الواصل يصله الله. الرجل الذي كان له حديقة يقسمها ثلاثة أقسام ثمرتها: ثلث ينفقه على نفسه وعلى عياله، وثلث يتصدق به، وثلث يرده فيها فيما تحتاج من عناية. الرب عز وجل أرسل السحابة تخصها بالسقي في المطر جزاء له هذا في الدنيا، وفي الآخرة أعظم، كما ورد أن رجلا كان يمشي في البر فسمع فإذا فيه سحاب يرعد ويبرق، سمع صوتا في السماء يقول: أسقي حديقة فلان ابن فلان. فنزل المطر وسالت الشعاب فانطلق الماء منحدرا فتبعه، قال: لا أعرفن عمل هذا الرجل الذي حتى السحاب أمر أن يسقي حديقته، ما عمله؟ فإذا هو يدخل على تلك المزرعة ورجل يشتغل فيها يوزع الماء، لما جاء الماء السيل دخل قام يوزع الماء على الأشجار وعلى الأحواض وعلى الأماكن التي تحتاج إلى سقي. جاء وسلم عليه قال: يا أخي ما اسمك؟ قال: فلان ابن فلان. قال: ماذا تفعل بهذه الحديقة؟ ما شأنك بها وكيف تصرف ثمرتها؟ قال: أقوم عليها فإذا أثمرت قسمتها ثلاثة أقسام: قسم أنفقه على نفسي وأهلي، وقسم أتصدق به، وقسم أرده عليها. ثم قال: لماذا هذه الأسئلة؟ قال: إني سمعت صوتا في السماء يخاطب السحاب الذي هذا ماؤه، يقول: أسقي حديقة فلان ابن فلان. فأردت أن أعرف ماذا كنت تعمل، حيث أنك كوفئت على عملك حتى في الدنيا. المهم أنه ما نسي أهله ولم ينس نفسه، وأيضا من الصدقة. فإذا العناية بالأهل والحرص على الأولاد بقدر ما تستطيع، أمانة ورعية، مسؤولا عنهم. فيه ناس والعياذ بالله نسمع عنهم أخبار صحيحة، يعني عن أمهاتهم أنه إذا غضب عليها وكرهها طردها وأولادها، ثم أعرض عنها وتزوج غيرها وتركهم، لا ينفق ولا يراقب ولا يتولى ولا يؤدب ولا يربي ولا شيء، كأنهم أولاد غنم. حتى الغنم إذا صار إنسان عنده غنم يحرص عليها، هذا ما عندهم ولا كلاب، هذا وعياذ بالله مأزور غير مأجور، وهذا آثم، لأنه ترك أولاده عالة على غيره وهو قادر. فليتق الله الإنسان. وأما بالنسبة للزوج، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا تعلقها، لا تحسن إليها ولا تطلقها. أولادك أمانة. جاءت هند بنت عتبة بعد أن أسلمت، وأسلم زوجها رضي الله عنهم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان شحيح، يعني بخيل، هو عنده مال لا يعطيني ما يكفيني ويكفي أولادي، فهل علي من جناح إن أنا أخذت عن غير علمه، يعني لي ولأولادي؟ قال: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، يعني بقدر الكفاية من غير زيادة. إذا صار أنه بخيل وعياذ بالله شحيح حتى بالواجب، النفقة الواجبة، يجوز أن زوجته تأخذ ولو بدون علمه، لكن بقدر الحاجة لا تزيد. ولكن يجب أن الإنسان هو بنفسه يحاسب نفسه ويتق الله بالأمانة الذي حمله الله والرعية التي استرعاه الله عليه. كلكم راع، كل راع مسؤول عن رعيته في كل شيء: تربية، توجيه، مراقبة، متابعة، نفقة، تأديب. لا نتركهم، يعني إمنا نجود عليهم، نغدق عليهم بالأموال، لكن نتركهم كالبهائم من غير راعي. حتى البهائم إذا تركتها من غير راعي أولك لها الذئب، وهؤلاء كذلك. ذئب الإنسان الشيطان، إذا غدقت عليهم وأنفقت عليهم أو ضيعتهم وتركتهم كلهم يضيعون. فعلينا أن نتق الله في من ولانا الله أمرهم من زوجة أو أولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهؤلاء أمانة، والأمانة تبرأت منها السماوات والأرض والجبال لثقلها وأهميتها، تحملها الإنسان، فعليك أيها الإنسان أن تؤدي الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لا تظن أن الأمانة فقط الوديعة التي تودع عندك، كل ما كلفت به من دين أو دنيا أمانة، أعضاؤك وجوارحك أمانة، إن استعملتها في طاعة الله فقد أديت الأمانة، وإن أهملتها أو استعملتها في معصية الله فقد خنت الأمانة. أولادك أمانة، من تريد أن يتولاهم ويربيهم ويلاحظ عليهم تتركهم والعياذ بالله يسيحون في الشوارع كأنهم أولاد خبث لا أم ولا أب؟ علينا أن نتق الله ونعرف أن مسؤولين عنهم يوم القيامة، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا أسألك أن نرزق، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لنا فيهم قدوة نقتدي، هذه أمانة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. نعم، إذا كان يسعى عليهم يعني ينفق عليهم، يكد ويشتغل ويكدح يشتغل من أجل ينفق عليهم فهو في سبيل الله، كما قال في حديث آخر: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيله. يسعى عليهم يعني يطلب لهم الرزق وينفق عليهم. أولادك أفضل دينار تصدقت به هو دينار أنفقته على أهلك وأولادك. لا تحسن على الناس برا وتحسن وتضيع أولادك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يموت، فأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فعلى كل حال أولادك أمانة، زوجتك كذلك، نفقتهم، معاملتهم، تربيتهم مسؤولية عظمى، تؤجر عليهم أو تأثم بسببهم. تخير أما تأثم أو تؤجر. لا شك أنك إن توليتهم وأحسنت إليهم وأحسنت تربيتهم وحرصت على تأليف قلوبهم بالعدل بينهم وعاملتهم بالحسنى، أنهم سيكونون إن شاء الله لك ذخر في الدنيا وفي الآخرة. لو كبرت أو مرضت قاموا عليك وأحسنوا إليك ورحموك، وإلا والعياذ بالله يتمنون موتك، يملون منك. إذن حاسب أنفسنا، نعرف أنهم محاسبون أمام الله يوم القيامة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، ولا تتركهم عالة على الناس على الآخرين وأنت حي وقادر تتزوج أخرى وتنجم منها وتترك الآخرين. اتقوا الله واعلموا أنكم مسؤولين عن هؤلاء حتى يغنيهم الله ويشق طريقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. رواه البزار ورواته محتج بهم في الصحيح. إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة، قدر المؤنة. نعم. يعني بقدر ما تحسن أو تفعل فإن المعونة من الله يعينك على ما فعلت بقدر ما بذلت، وتؤجر على ما صبرت بقدر مصيبتك التي صبرت عليها، الأجر على قدر المصيبة والثواب على قدر المشقة في العمل، ثوابك على قدر نصبك والأجر على قدر المصيبة من حيث الصبر، إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. المرأة لما ظاهر منها زوجها رضي الله عنهم جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاقا نهائيا، فجاءت تبكي وتشتكي إلى الله كما ذكر الله في الكتاب: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولاد إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم وإن تركتهم إليه ضاعوا، لأن من حيث النفقة الأب هو المسؤول عنه، ومن حيث العناية والرحمة والشفقة والمتابعة في النوم وكذا الأم أرحم، هذه إذا كانوا صغار. وأشكو فإني أشكو إلى الله، إن لي منهم لهم أولاد إن ضممتهم إلي جاءوا. إذا تخلى عنهم هو أنا ما عندي عمل حتى أنفق عليه، وإن ضممت تركتهم إليه ضاعوا، يهملهم يأخذ زوجة ثانية ويتركهم. فالله عز وجل أنزل في ذلك حكم بأن يكفر ويرجع إلى زوجته ولا يكون طلاقا كما هو عنده في الجاهلية. فالمهم أنها تعرف أن الأولاد بدون أبيهم يضيعون، وربما يجوع، لأن ليس كل امرأة بيدها مهنة عندها شغل يمكن أن تقوم على أولادها. فيه نوادر من النساء سمعنا عنهن طلع خرج وتخرج على أيديهن رجال أئمة صاروا، والتي ربته أمه امرأة، لكن هذه نوادر تكدح بالليل والنهار لتنفق عليه، لكنها تتابعه أيضا في طلب العلم، في حفظ القرآن، في التربية، في المحافظة. لكن هذا والله أعلم أنه عاش يتيما خلاص ما فيه، لكن البلاء كل البلاء عند الرجل الذي والعياذ بالله يترك أولاده ويطردهم مع أمهم ولا كأنه مسؤول عنهم. ماذا سيقول إذا وقف أمام الله وسأله عنهم: فمنكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة؟ ستسأل عنهم. نسأل الله السلامة والثبات والهداية والتوفيق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاة أمورنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع ما قلتم وغفر الله لنا ولكم السميع أجمعين. الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.